أو دعاء ترفع فيه الأيدي فيستثنى من هذا الحديث. ومن ذلك الدعاء بعد الفرائض بعد الخمس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعدهما دعاء جماعيا ولا دعاء برفع الأيدي، كان يدعو بينه وبين نفسه، وهكذا يدعو المصلي لا بأس يدعو في دبر الصلاة بعد الأذكار كما تيسر من الدعوات، لكن ليس دعاء جماعيا وليس دعاء ترفع فيه الأيدي، لأن هذا لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر. ولو كان وقع منه صلى الله عليه وسلم أو من خلفاء الراشدين لنقل، لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تركوا شيئا، بل قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل ما شهدوه وكل ما سمعوه رضي الله عنهم وأرضاهم مما ينفع المسلمين. فلو صح هذا الخبر فنحمل على أحوال لا تخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤاله الأخير ويقول: هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية بمرور الناس أمام المصلي اضطرارا ودفعا للحرج؟ هذا المسجد الحرام، صلاة المسجد الحرام أنه لا تقع فيه الصلاة، وأن ما مر بين يدي أخي لا يمر، فلا يمنع النار ولا يقطع النار الصلاة في المسجد الحرام، لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع والحاجة ماسة إلى المرور بين يدي المصلين في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في الحرام لا يمنع، ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه بهذا شيء أنه يمنع النار أو أنها تقطع الصلاة فيه، بل جاء عنه في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه لا ما كان يمنع النار في المسجد الحرام، وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، لكن في حديث فيه ضعف، وثبت عن بعض الصحابة كما في الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان قد يصعب رد النار والتحرز من النار وتلحق بقية أيامه بنار، أما المسجد النبوي فلم يرد فيه ما ورد في المسجد الحرام، بل ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه كان يصلي المسجد النبوي فأراد أحد أن يمر بين يديه فمنعه، فاستكاه النار إلى مروان فدعا أبا سعيد فسأل فأخبر أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إذا يستر من الناس فأراد أحد يجاز بين يديه فليجمعه فإن أبى فليقاتل فإنه فليقاتل. فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره يمنع النار فيه، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك. أما إذا كانت الزحمة الشديدة فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام. وهكذا في أي مكان يكون فيه زحمة شديدة لا يمنع النار في هذه للضرورة، في أي مكان فإذا ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي ليصلي فريضته أو الراتبة فإن النار لا يقطع في هذه الحالة ولا يمنع لعدم إمكان منع النار والتخلص والتحرز منه. فقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الحمد لله. الضرورات لها احكامها وهذا منها والله اعلم. جزاكم الله خيرا. يشيع عند عامه الناس سماحه الشيخ ان الذي يمر بين يدي المصلي ان صلاه المصلي تعتبر باطله والحاله هذه، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ هذا في التفصيل. ايوه. كان معه امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وابن عباس. أما إن كان معه غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع، لكن ينقص إذا أمكن ربه ينقص الصلاة. نعم. أما إذا لا أمكن ربه فغلب المصلي فالإثم عليه لا على المصلي. بارك الله فيكم. وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم. بارك الله فيكم. جزاكم. وفي غير المواضع الزحمة الزاحلة فيها. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل، أنفصلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. السنة الدفن في الأرض لا في تابوت ولا في غير من الصناديق، ولا يلص القبر ولا يسفل ولا يوضع فيه شيء آخر من حديد أو ألواح أو غير ذلك. السنة أن يدفن الميت في الأرض كما دفن الصوصات في الأرض ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا غيرهم يحفر له في الأرض ويحد له ويجعل في الأرض، منها خلق الأرض وفيها المعين. لكن إذا كانت الأرض رخوة مائية ضعيفة فلا مانع من جعل في تابوت أو جعل أرواح تحت تمسكه حتى لا تنحر الأرض به، أو حجارة أو لا بأس بذلك عند الحاجة. أما إن كانت الأرض قوية فلا حاجة إلى شيء من ذلك. أما دفن المسجد فلا يجوز. طيب. يجب أن تكون القبور خارج المسجد، لأن دفن في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهو مسلم الصحيح عن جند بن عبد الله بين رضي الله عنه. هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها. وإذا كان أمر هكذا لم يجوز أيضا الدفن فيها، لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد. وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبس وتنقل وفاته إلى المقبرة. أما إن كان القبر هو القديم وبني على المسجد وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه وألا يبقى، بل يهدم لأنه بني على معصية الله فلا يبقى بل تجب إزالته. ولا ينبغي أن يغتر بما وقع في بعض البلدان الإسلامية من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا منكر وإن فعله الناس وإن فعله كثير من الناس فهو منكر، يجب إزالته على ولاة الأمور، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر، وأن يبنوا على القبور وأن يتخذوا عليها المساجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تقصص ولا يبنى عليها قبة ولا أي بناء، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم الصحيح. فالقبر لا يبنى عليه لا قبة ولا غيرها، ولا يجصص ولا يتخذ عليه قبة ولا مسجد، كل هذا منكر. وإن فعله بعض الناس كما قد يوجد في مصر والشام والعراق وغير ذلك كله غلط. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لإزالة هذه المساجد و ابقاء القبور على الطريقه المحمديه التي درج عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام في مقابر مكشوفه لا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، ولا تجصص ولا تعظم بها باي شيء، فالواجب ان يدفن الموتى في الارض كما كان الرسول يفعل عليه الصلاه والسلام في المدينه وكما فعله المسلمون بعده، والبناء عليها خلق الباب وسيله الى عبادتها من دون الله وسؤالها والاستغاثه بها والنجي لها والذبح لها، وهذا هو الشرك الاكبر كما قد وقع. وقد يطاف بالقبور اذا وضعت في المساجد